أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشر كان عشر كي تضبي أفرتنا بي وحونا كميدي هاي عشر الذي إنوس علي كنا صرفنا تفسير القرآن الكريم كا تبنى أيضا أدبونك كوبن يهي أيضا كوي أفرتنا أدبوك باللابن أيا كنميدا من سورة المائدة أيضا كنتنا أدنى واكوب يهي من السورة نفسها إسلا سورة المائدة كميدا أيضا أبوه الرئيس عشر فبسبحانه وتعالى وحكو صبر قلنا يا رسول كيس محمد عليه الصلاة والسلام وحونا كوانين يا وحي دباتوين المنافقين يا يهود يا النصار يا مشركين إلا أردال كلاك المي إنو سنوحا إسكم مرجين قرآنك يا أيها النبي وحكو بضانتاي لكن في سالة اللبا قور أي قرآنك يا أيها الرسول كجرتا لماذا بصورة المائدة كجيران مدوى مدى عاوى الدرسي أو قبل عبان أيو مدنى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك يذن عشر كاللبات بيكو إيمان دونتا كان حيلا كان سيحيلا قي يكو إيمان دونتا قل قال لماذا أسأل رسولك باسم الرسالة تاسي وحاوى يا قرد يا بومبون يا أمان شرفتي سيلا قري لغونا بيني انتي رسالة ديداني فعلى الرسالة دي واديدين وصدق الله في قوله ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كعبدي الرسالة دي اي قالت الضفران خببا فأقو يا رب ماذا أقول لي يا أيها الرسول كاسقين مغبضا ايه لديه قل كوا حقيقين رسولك الرسالة دي شيء لحقيقي وابيني قل هذه الرسالة الضفرتين لغو بيني قل كاسا ربي سبحانه عز وجل منافقين تا وصاعد أن مؤمنين تا كل عجرتا ساعد حكتنا قال كل عجرتا قل هذا لب كذا وقال ذاك لو أي كلب بنايين لب كذا المسلمين تا يكون عجرين قال ذاك العلو دفدي وليسك دوري كروها مسلم كذا إلا دقنيهين ويكون حساب سنيهين لما تدعنا واقوا عيان. قال تعالى حبي وحيري يا أيها الرسول كاحق يبلغ الدرع قلم قبضنا محمده لا يحزنك يا ينكم مرجين الذين وحي يا ينكم مرجين يصارعون الدقدقاي في الكفر قال لما كنت دقدقاي منافقين تيوي قال لما يكون دقدقاي يصارعون إلى الكفر لما أرن يصارعون في الكفر بالليل كلمة فيه وعيكوتو سنيسا ولقد بني قال هاي ملكا هرنا قال يو هاي أبكم بي آمنا كيرا ذين قل كي وحن موجينا يانا قال لماذي أي صوب تاعيس وصوب برقانيس وكل إناء بالذي فيه ينضع وان وحا أوركيس كجرة إنا ينكم موقنين كوركيس أما كالصعود لما أركن كل قال لي مالي على وش أقوم بحذي أي دلدل قايان وحصار ما قال لي وعايان أيانكم مرجين لا يحزنك أيانكم مرجلين الذين منافقين يصارعون الدقدقايا في الكفر قال لي مالي قل هذا كن دقدقايا ومن الذين ضد كمدة قالوا أفكا كيري آمنا رميني بأفواههم أفضيالك ولا أي كيرا ذن ولم تؤمن وحضم أي رمين قلوبهم لا يلقوا ذو أحمر رمين إما نواطين نري ومن أعمال القلوب وهو عين كوغا سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إيمان كلابتي إني مقلوا كوى ينكم مرجن كوى اللبان وكوى كان ومن الذين كوى ينكم مرجن هادو يهودو بي سماعون ودقيت شبدا من كذب بنت حق إن المغلان موغلا بنت أي علماء اليهود ساكتي أي الأم مغلق بلنيهين سماعون وحي دقيت شبدنيهين لقوم الله لقوم دد آخرين كلا أن لم يأتوك كوئما يهود خيبروا ما إيمان إياهو قولك ريصادرين قول ريصادرين بين نبيك وصادرين يحرفون إياهو يهود كديي الكلم أريقي إبسود ديي إتورات كديي وحي كديي من بعد مواضعه ألا إنت أود ديي كقلال أي إياهو بدلي حكم في جنادة ورجم أي تورات كحكمتي هذا إلا بضقف محسن يهين قرآن كنا سيدي وافقي أيها البدلان وحلو مدلان قفك هدو من أيسو وجهيس هلا مدوب أيو هلا عيب أيو من داني أبدلان قلت بك إصاد ديران أيها وحيليهن أردهو تقع كحكم تمن لبزاني بالله وضع نبي الله كان حكم كان هدين ليهن كحكمه ووجهه هذا إلا مدوب أيو لا عيب أيو طبعا جاءت الله إسكالعف الله يدين شيئا قاتا حدي دي الى يحكو دي الله يديره لن هاو بجنه سبا يوهب لان ارد وعرفون الكلم كلمة توريدي حكم كيهب وتوريد كدجي انا حق الرجل يزينه انا حق اوصاف الرسول تلمانيه النبي محمد بحي ايه وذب الدلين من بعد مواضعه الا هدو دجيه كالقبال او يقولون قول ادي الله صادر الا بالله ايام وعينيهين إن أوتيتم هذه الليل سيديو هذا حكم كان وإلا ما بيزاني إلا فرح مويا اللعيبا فخذوه قاتا وإن لم تتوه يلحق الدنيا وعا هذه الليلة فحذر إسكجر ثاني ذاكي قصو ديران كل كائنا ينتورادنا قطو سنين قرآن كينا أقلين أرق وعدده حوى ولاته لماذا نقفه قفك قشي وحجة بعثن بألا قوضا لكن دين دون لماها قال تعالى إلى وحير ومنح يريد الله إبادوني فتنته لمنتيزة وطورادي قرآن بل لقار مريي فلن تنليك وحنان كريميزي له هذا الرسول كايساك إبادل لمنيي من الله إبادوين حقي شيئا وحبوغا مهنان كرتي أولئك قوة يهولي منافقين بإسكدر الذين وحيوي لم يريد الله إبادوا سندونين أي طاهرة إنه النظيفيه قلوبهم لا بيال كولا إنو شركي النفاق إيا كفري يقالبو كالنبي في إبابا مدونين حدانو إباب دونين أذيك وحوما قبان كرتب لهم وحيليهم في الدنيا الدنيا دا قلية دا خذي دلي بي كليهم وصدنا باللوحة بيهي ولهم وحي كليهم في الآخرة مال انت قيامات دنبانا عذاب بيليهم عظيم وين بدن عالب آي يا أيها الرسول رسولك صرفت بذن محمد لا يحزنك أن ينكم مرجين الذين وعى تصارعون تكدقايا في الكفر قال لماذا الدنيا ذاكو تكدقايا من الذين تتكمل قالوا يري آمنا حق الروميني يا أفواهين أففيالك وذكري يتكيري أي ولم تؤمن أن ينولي الرومين قلوبهم لا ديالك وذحق أوسى الرومين ومن الذين كوي هدو يهود وبيوحى كمل يلي ينكم مرجين سمعونا كوا مغلق بلن آكاميدا للكذيب البانتا فلما أوليهود ساكتل أي دينهان وايسان أو أي مغلان سمعونا حقا وحيولا كيسان أيان إنكم أيان الرعان مي لقوم لأجل قوم دب إلا هو الجيال الغضاء ورحمة تسلم ما ميش اللو يمين لقوم دب كلا درتوت آخرين كلا أن لم يأتوك كوئما يهود خيبر وإلا مكزن أيجتي والناس إما ودبك صادري دردارا نصر يوي يعرفون وحي بدلين قوان إيمان الكلمة كلمة إبسودة جيي إتوريد من بعد مواضعه تجنت إبسودة جيي كجدل وحي بدلين يقولون فكي صادرين وحي أوليين إن أوتيتم هذه الله إبنسيه هذا الحكم المحرف حكم كان للدوريين وزنني خدمك هذا اللبا محسنين فالحمين يعيب الله بدلي هذه الله يدنسيه فاخذوه قاتا وإن لم تؤتوه حتى الحكم كان بالله يدنسين اغذن الله يدنسيه فعجلوا اسكجرا ومن ذا يريد الله يبدوني فتنته إن اللميه حق إلى أمريه فلن تملك رسول الله ما هننكرتك له كأبل ميي من الله إبوين عقي شيئا وعب حجرات أولئك كوا أي الذين دبا لم يريد الله إبو سندون أي طهيرا إنه فق قلوبهم لا بيالكوضا لهم وحيليهم في الدنيا الدنيا قد هذا خزي جلي ولهم وحيليهم في الآخرة ما لنسى قيامة فيسى قد هذا عذاب عذاب عظيم وين بيليهم فالحمان قوذبا ولل صيوضا إن إبانت أي الرمت أنت جعلائي حرامت يا حلاشة أي حرامت جعلائي أرك سماعون كوانا قيسى شبدا في الكذب بيو قلت هو حق الله شيقا يا أبان ياي وأودا كارعين أيام وأبو إيا بركين أيام ثم سقبان كريم أيام إياك سماعون كوانا قيسى شبدا في الكذب بانت أكالونا كوى عنيد بضن للسوط عارامتا لألوشكا إيا غيشكا إيا دقارتا يا خيانتا هانتدى اللغو طبعي فيو عنيد بضنيهين فإن جاءوكا قولك إيا بقرشاها اسكسوا دردارمان أي وحي رسولك ويمن فإن جاءوكا حتى رسول الله يهود كويما دا كونا كينا لبزي ميتتي واللبا محسن حكم كوذي خيار باحضولا داي فحكم حكمي بينهم لعلولا أو أعرف كجهة سيدافة أنهم حقوا له كعولة مدينة أوتك سببت معاوي حق دون ماها وفضي دون إذا قبك عدوسا حق دون هاي وقتك يوسا كاقادم قلت لما كادون تيال أما علماء الله حنكو حوين وإدافة أما حق أوشي حقكو خسير ميزي يباتكو قيسا مايان فإن جاءوك أديكوه مادان فحكم قرنق بينهم بعض ولا أو عرين كجيسو أنهم حق ولا وإن تعرين هداد كجيسة تؤثرة إذن حكم مايا إغاثرة أنهم حق ولا فلا يضروك كل ذكري مايا شيئا وحبا وإن حكمت هداد كلا بحسو قرن أخبانا أردني كحو كنت حكم حكم بينهم بعض ولا بالقصد قرصور إن الله إبوين يحبه جعلي المقصدين فتك عدالة صورو جعليه حق أوسك والغريب هذه كتاب في تورادها أي قعانتك وهي تورادنا حكم كان وصيد قرآنك أغيال أغيال كل كاسدك أغيال سامايا واسدة قال تعالى وكيف هو أياد سيدابي يحاكمونك رسول الله كوغو قرمايا وعندهم وهو حرب أكتولة التوراة كتاب في تورادها أي قعانتك وهي فيها في التوراة ثورة جديدة وعقوصها حكم الله يقولون إيبه ثم كالجبال أي يتولون الجيسان أيان من بعد ذلك يضي ثورة حكمتي أي حكمكي دورة لديدي وما أولئك كوى يهود ما بالمؤمنين كوى الرمي لا بالثورة ولا بالقرآن ولا بموسى ولا بمحمد ولا بالإنجيل ولا بعيسى وحي هميا لما أركا وأمد حوئيا النف إسكوا وضوضا التوش كلك حالة دودي الكاسيكو قبقبوتي سماعون كوا مغلد بدن الكذيب بانتا أكالونا عنيد بدن للسوحة حرامتا للسوحة سينك يحادا لما ذكو ذقرك لول فإن جاءوك أيها الرسول الكريم هديكوه مادان فحكم قرنق بينهم لعلولا أو عريد كجيسو أنهم حقولا وإن تغرد هذا جيتاتو أنهم حقولا فلا يمروك كابب مايان شيئا وحظا وإن حكمت هذا النقض فحكم قرنق بينهم لعلولا القصد قرصور إن الله يبوين يحبه حجاليه المقصدين هو قرطة هي عدالة مرة إن قفنا سودوي قفنا بخاجين قفنا كاعان قفنا أوحيان يؤب جاليه يجب أنك من تعي وأنت سيدهم على كوة أوهيالة وكيف السلابة أوهيالة يحاكمونك وروحهم تمايا وعندهم أكتوذ وحا التوراة كتابك التوراة ذا فأكتوذ فيها توراة قلها ذا وحا كسوغا حكم الله إلى قدون السودجي أي كسوغا ولو قرآنك أي كوة فخصنيا حكمك مركز جيري الزنا ذا أرنت تاليهاي قرآنك يا التوراة اسكو موقف بيكا هاي قبقى دو مؤزن يهي نكاح حلالة وصوم مري وحي كدن ذا يهدو قفكا قيسو لقاح كده توراة إنجيل يا زبور يا فرغان ويسكوا فقصيين فيها واحد توراة كسبا حكم الله إلى قدون كيبا كسبا ثم إسوا كسبا يا كالقبال فعنتو ظنا أي توراة كجرتو حكم كينا أي أقابه إيه ينحقدون هاي إيه يتولون جيستين من بعد ذلك انت كبي بي توراة حكم كادي كجيستين وما أولئك كوا ما بالمؤمنين كوا إبرهم أيما قادان كتابك يبلغوا تقمين خمين لكم يقين إلى ذا المر قال تعالى إلى أوحو يرئينا أنك إبا أعدك لوركي مجل أي أنزلنا دجيني التوراة كتابك توراة النبي موسى لغو دجيي سيدا القرآن كأو دجيي سلام إذا أي أنك إبا توراة لوشو دجيي فيها توراة قدية لوحا قدسوغا قدا حنون با قدسوغا بعد إليك دلولا هنونو ما يوصل إلى المقصود دمت وحكو قارسية فهنون ليلة قلت هنون من الضلالة والشرق والزيغ والفساد لولا هنونو أي طورية قليلة كسوغا والنور افتين باكو سوغا ووحل لوحي حكامة ودم أي عديسي حلاشي بعد حرامتي بعد حقي بعد بابلكي بعد حقي ساسي وعديسي وفتين نسي هنون نوا أيتاي يعقوب وحا قدومي بها توراة النبيون نبياشي ايب الى انجيل عيسى اللي يسو قالوا ايا توراة لغو دغمي جيري النبيون نبي الباحو كن جيري الذين نبياشا اسلموا ايبو وقان سمي ايا توراة لحيكو كن جيري للذين دكا هدو يهودو بي حدنا النبياشا كدب وحا توراة حكم جيري والربانيون فلما ذي قيم لقبضني ألا تقيني علماء اليهود هاي سيدي عبد الله بن سلام وكله أي حكم الجري وعاكله حكم الجري ولا عبار مشائخ لي فوق هذا هاي أي حكم الجري وطولت بأنت وعلقوا لغي جري سبب كنو حوي إما بالصباب إما كي سببتي أي النبي ياشا إيا الربانيون إيا أحبار بل حكم الجري واستحفظوا لغا إلى الويدية من كتاب الله إلى كتاب كيسي توريدا هي النبياشة هي الربانيون هي أحبار إن الإلاليان لا إيجا اللويديي وصدى قرآنك أو إله أجري إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون أن الإعباء الدجيي إلى لنا هي توريدي واكدو وانتهي تدكي اللغو الدجيي ما اللي يري إلى شر قلت واحد بني آدم لو وكاشي ديا عن توريدي كعنكم مجلس إنجيلنا كعنكم مجلس سيدا اللو برعايي قول مولا اركب حوضا وقود درايي اي الامر بحن اما قرآنك الهباء الالين اي وحلق مدارين وكانوا وحي اهانجرين مكا النبياشا اي الربانيون اي الحبارين نولايين عليه كتابك توراة شهداء كووكم الخاطئة اوحو توراة شاقي اي امده شاقي جرين اي قير جرين فلا تخشوا يهودا كعب سنين الناس الددك واخشوني أنيق إبا إربقة ملك الكتاب في توراةها أي نبيان إيا الربانيين إيا أحبار وحكو لقي جيرين كحق من جيرين تتكبري جيرين إذن كهذا الجوغة الأحكام في سيد بجاليسان كتاب كينا كبن شاقيسان أضحك بقينا أنيق الله إربقة ولا تشتروا يهود يحق ذنينا لآياتي آيات كانت جيهي إيا توراة كقرا ثمنا الدنيا قليلا ير حقوق ذنينا حداد يشان وحدك ومن روحا لم يحكم حكم بما كتابك أنزل الله إبتجي حوردني إلي حولائك كوا هم يجا الكافرين كوا قالوا بيو إنا أنك إبا وكتبنا وحن واجبيني ولآياتك بني إسرائيل يقول هذا لا يبا سعدا وكتبنا وحن واجبيني عليهم يهود دوسر شاء في توراة توراة نكوي علي إنك سو إنجيل يا قرآن كبكوا فقط توراة بحق وريش حكم كان توراة بورتكوي علي وحاكوي علي ولغو واجبي علي أن النفس النفط إن تغتر لديلو للنفس هذا إن في النفط شو إن لو ديلو والعين وأن العين إسي تغفر إن لفجيو بالعين هذا الفجيسي لا فجيو ولن فوا ان لن فنسنك سنكي يجدع سنكي ان لقويو اولا حقوق بالانف سنهدو قويي والاذن وان الاذن دكتي تقطع ان لقويو بالاذن دك السن وان السن اليك تكسر ان لجبيو السن اليك رهدو جبيو هدو فجين الله فجيو ويلقو دنبا اوسيبي احدو خجبيي كيس بحدا لك جبيو والجروح وأن الجروح وحيسوها ريه داوعانا تساس وحيسورة قالا إنه يسوكي تاسو فرما فرلو قويو وحي أنصورة قالا هاي سيدا ورن علون لقليو كالا أما قول ملح لقلو كتو مسكحو دعو كالا انتي لما قارسين كالا وحي نعاسو كالا إيا اللقا قادنا يا وحيسورة قالا قال يسوكي تاسا يا فمن روحا تصدق صدق إيسي به بالقصاص فهو كان صدق إيسي كفارة تنب الله يوله إياه وهذه قف إنكار هذي وآتر على إيسو إغر هذي وعفيه هذي قال له تنب الله فايا إسال عدو نباتك إيسي وإنتو إيسي بيبي أوهيري إن كان تنب قليلها إيسي أن هذي الله إن تانو تقيني آخر على يرهدو وإلا يرهدو تنب إيسي وعلى دافاي قل فمن تصدق به فهو كفارة له تفضي هو النقون كرتا كي إيشا لقر لي هدو إيشي سيعفي ولدن بلا فاي وسكي سيدا يكر لي كإيشا ردي هدو إيشي سي لردنا دنبك سيوالا لا فاي قل كادو إيشاك يشديبو أما كي إيشا لقر لي وحل يالي وحل يالي وعفيه فهو أفنت أوسى ميي كفارة دنب أسطرد بين له أطاي ومن روحه أن لم يحكم قدومي مما وحيه أنزل الله إبتجي أوحك لقدومي فأولئك قوة إبوح تجي وعن هين حكمي هم يرى الظالمون وقردلون وقفين وعن رأسيني على آثارهم نبي ياشر وليرات كذا عيسى نبي الله عيسى ابن مريم مريم ويل كذا مصدقا عيسى وعيسى رميزا لما وحي بين يديه إسرى كوريي من التوراة توراة كميلة واتيناه عيسى وحن سيني الإنجيل كتاب في إنجيل هذا نقارس إنهم كنت جيني فيه توراة إنجيل ويسكمي الأرض فيه إنجيل كل هذا وحاكوسه كنت نهانو إن أنزلنا توراة فيها هدى ونور يوكلوه فيه في الإنجيل وحاكوسه كنت نهانو توقعنو نبادي النمو ونور افتين باكوسه أحكامتي حقي اللقوعة ديالي ومصدقا إنجيل مثل رومين أيوه لما كتب أيوه رومين أيوه بين يديه كساق كوري إنجيل من التوراة كاملة إنجيل وهودا هنون مرلغات وموحدة وانو للمتقين انت ألا كبق إذا أي وعد يوانتاي مردين نوعاتاي سلوكية هي وعد يوانية هنون من لقو الصعودة وليعفو ما حكميه أهلو الإنجيل إنجيل دسك اللي سيئي لما وعى وأنزل الله إبادة سيئي فيه في الإنجيل أقام تكو جيرتا وإن إغير إنجيل كل أغمان رمال مريان ومن قفك لم يعقم أنا حكم لما وعى أنزل الله إبادة سيئي أولئك قوة هم يقعوا الفاسقون إياقنا فلاك دينك كبحيث كدحدا آيادون إسكادا بيسا أولا وقبل كل شيء لبدي آيات أخرى إن أنزلنا التوراة فأولئك هم الكافرون إيا فأولئك هم الظالمون لبدأ التوريد وحل قلها بلين اليهود مدان دنب وإنجيل وحل قلها بلين فانسار أتلك هذا الكمركوس إذا إياي أي أحدنا شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ شرعنا بس نقول ديني لو تجيئي إنك أنا وإنه الدين وكتابك إني ومصدق هذا يندين تينا نساخين خلق عصيدة أيغوطة الكتومتا أي إنان إنه إمان دونتا وأنزلنا إليك الكتاب القرآن كينا وقال لك أهلا يا هذا القرآن كما قف خلق مفسرين نوك أيب إليه ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون هم الظالمون هم الفاسقون ولو إليه حفارات كان لك لقد قديه النتيجة واحدة معايا لكافرون ملكي اللي يري يعني لماذا ولا عدائي فاسقين ملكي اللي يري إنه دين في كبحين بالله المامي أو وحي لما تاري إبليس وحي ملكا ليري أوكالي ففسق عنا بربه نميقنا والكافرون هم الظالمون بصار أرتك إذا أردت أن بال لك لقد قد دي وحدهم ويسكمت والنتيجة واحدة ظالمك واقال فاسقنا واقال هم الكافرين وابن العدائي يا ترى كلك كفر قاس العدائي على إطلاقه مية وقفك مرة لمركو حكومه وحقوانينا وندينك إبادة جي أي أهاين وتوسو قالوا بي هذا ماذا قربا قام قالوا حيليه المية كلك قبتي شهادة يا دين يا مسلم ياي ينبغي بيت الله متى كلي اللي قال ياي ومركا عبارة كفر دون كفر إذا اللي يلي أوكال نياح على المريض وطعن في الأنصاف كفر وي أريما سوكا اللي متى هو كفر دون كفر أنا ما دي أوري مفاصلين تي أي عقبة إلا إتا كفر دون كفر كفر مخرج عن الملة إيا كفر عن إسلام ماذا كابد حين أيمين كل كأخرى وحي قفتا كفره واسدا وانا وحي قفتا ومخرج عن الملة ويسكمت سيقول بي أبو لي وحو يري قفك وحن سميي شريعة إبا وحن أهين حكومي لبقر بقال مركة وردقين تكية وقال كوية لا يري وحدد إلا بابا كتاب دجيي سنة رسول كابل لقوبة يعني إيه لا إن لقود أغمى بلن كي أمر كهو هورت الدجين تأود دجيي شرك في الربوبية إلا أبو قربر دا يوحونا إياه وحي ألا دجيي وحلا ميلان دجيي كل كهو دجين تأود دجيي كي يتمر بقالي مركة لبعد إيه وحي أود دجيي ويري أمده هو قانتتو أكونا قانتاس حكومي في القليي وشرك في الألوهي معاجل الشريعة بإلا تحقليه اللوينيه ربو صعد إيالا لهي وكان لبا قرقال شرك في الربوبية وشرك في الألوهية أي يقفك كجرة هدوسا كاقاله إن قال لغا ما قاندو في قدوم ولا من يهارو تاكو دبا مري اعتنوا كفر دون كفر حكم بغير ما أنزل الله وحاوية كبيرة من الكبائر هدوسا حلالا يتمين هدو حلالا يتوى إجماع إنو قال يهي هدو أليا إن دينتو في عنتاي وحيسا كاقيمي بلانتاي اللو اسكي يالي إن ديالك اللي قال يهي كمتاي ولا مدي ولا خفت لما رأي بل نيسي بلان لبدا بكجع لها نيسي قال كان كجع لها يحاوية سد حدا آيادو مركي هد ليسي آياد كوغاد عقيلي كادسي تلفادنا الجنائي كادسي تسدحادنا الصنوق بكادسي عقيد واما ناشان لدي إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين تبدأ أدمه ختمي لدي فلا تخشوا الناس واخشوني وقدم بيشتي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا آياتك إبور لكتو ما قال لمن سكنا كجل عقيدو كتابك إلى الرومين تيزا إيا تحقلين تيزا وعقيدو كل قفك عن حكمي بغير ما أنزل الله وحكمي هدوية حول العقيدة فهو كافر آيات الله عقيدة معها إلا قوي إلا قوي إلا قوي تعالى فجيه نفل الديني كاتش هو الجناية وحيك بشر كويسياني جريو وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخر الآية عقيدة ما هو الجناية ووحدت كويسيالي كالقلة وحاقفك مركو حكومه بغير ما أنزل الله وكل حكومه وظالم قال ما ظالم ظلم معنيه سمعوها وضعوا الشيء في غير محلي مركي ظلم اللي تعريفين ايو وحا وإن ناس يقوها بونا ميرا معين لديو إذا انقفك الله إن اسكري دي اسدي شيء لا اسكري قويسي تعالي اسكريسي كل حكومي وحا الإبا كل حكومي وحا الإبا كل حكومي إصابك يحكم مغنايا وحكمي وحن إبا وحكمي وهدي إليك لغيري إلانا إليك كلا لغيري أويري حدوني هذا إليك كنت أكون من كسوق هذا يا حكمي كنت أكون إذن فأولئك هم الظالمون قفكا بغير ما أنزل الله وحكمي وهو حكمي جنايا هدوني هاي عقيدة وصنهين وظالم أما فاسق كتابك إنجيله وعدي وانين وها يهالك أنكو عد كل كان حاجة صلوب يا أخلاق يا أدب الله جاب لايا كل كان أسلوب توقف كمسلم سجناي دينه ما يدان أسلوب تيسوا إني هاجتناتو كون هاجتنات الدين تو مركزتو هذا هو عن القرآن هينو سقي يمل هذا التوراة جرتي وهاينو أسلوب تي التوراة كوس علي هذه هذا القرآن جرانا وهاينو أسلوب تي القرآن كوس علو هذا مركز توقف كسلوب إسلام ك كل حلو ومرك روسيا جلها فانس كسيا جايو او سلوك يسيئوك اللحظة وفاسقه قلت فسقه يظلم اذا كفرنا وانقون كران اين ينهينا وانعكرتا قلت عدو قفكا وحكمي وحي لحكمه يسلوك حدوها الله كيني تفلقا حماكوك عي ودين تكل علي اسوك حكمي بغير ما انسل الله وفاسق حكمك ابوك بعي قلت اخلاقية هي سلوك هبيتها وحكمي وفاسق جنايات يا ندد خلاجاري حدو الحكومة هي وظالم عقيدو حدو حكومة جلالي ما أنزل الله وقع وإلى هذا أمين والله أعلم إنا أنك إيبا هي أنزلنا تجيني الثورة كتاب في ثورة لها فيها في ثورة وحاقو سورا هدى هنو والنور نفتين يحكمه وحا حكومة لها ثورة تتكون لقو قدومية النبيون نبيان الذين النبياشا أسلموا هو كان سمي إيب موسيه لغو دجي يهارون لقب الله إلى إنجيل لقصه قالوا الأحد القديم بان لجينا انت وحي النبي ودحي توراد من وحكو لقي جيران للذين دد يكون حكم جيران حدو يهود وبي والرباني فلما ذا الله تقاني سوفيالك توراد من حكم جيران فالأحبار فقه هذا أحكام تتقانانا توراد من حكم جيران بما بسبب ما كيدر كيفي ترى لحكم جيران استحفظوا لقي إلان ويدي من كتاب الله إلى كتاب جيزة وكانوا وحي نغذين على يقول جيزة توراد شهداء هو كمار الفرى ووحي توراد شاكتين بيدت كبري جيران ورعدين جيران قلت أسأل ربي سبحانه على مدي مركي النبي قلنا ولا جوبتين فلا تغشوا حكا عبسلين أنها سددك أو أخشوني أنه إباء الكتاب كيجا توراد كأي عريسان يقبق ولا تشتروا ولما أوليه لداتين حق ذلينا في آياتين آيات كي توريد كيان لي أما صفات محمد أي محمد الماميزي أما أحكام فمن الدنيا قليلا ير ومن روحان لم يحكم حكم بما وحي أنزل الله إباه دجيه في توريد وكو دجيه كوكا حكم ولا سيما العقيدة وهي عقيدة كزافزا فأولئك قوة هم يقال كافرون قالوا وكتبنا وحن واجبين لي عليهم يهود كوركو فيها توراة عقيدة دي مركي لغا يمات جنايات كي ويمو أن النفس النفتي تقتل بالنفس اللو جلو والعين إيشي تقفو بالعين اللو فوجيو والأنفسانك يجدع الله قرومو بلا في سنكالي والأذن لكتي تقتل بالإذن اللو قيو وصلنا إليك بسن اللو جبيو أما اللو فوجيو والجروح دعو عيالك قصاص أما والجروح قصاص كلاك لو فمن روح فصدق صدق به قصاصه وعافية أما إسليب حق لك أوضيه فهو إسليب دو إسليبي أما عافية وعافية قياس قصاصه حقولها كفارة تنبأتر إليه أطاي له إساك أطاي فمن روح أن لم يحكم حكم بما أنزل الله إلى توريد وحتجي جناياتك سلع الرب أقاحي أن حكم فأولئك كواهم يقى الظالمون الله يدلمين نفطورا يدلمين كي وعفو حكمين إيا كي تحكمين ميلا بلا بلا دلمين هذه اللي قيم مادة توراد وقفين وحان رأسيني على آثارهم نبياشي توراد وعفو حكمي جيرتي فات كودي وعاكدن بيهي بالعيسى نبي عيسى إلا اللي قصو كارو توراد باشا قين عيسى يسيه ابن مريم مريم أول كذاها مصدقا إسالة عيسى الرومين لما حق بين يديه إساكوه الرئيي من التوراة الرومينا إسالة توراة روميزا أيام وآتيناه إسا السيني الإنجيل كتاب عقيم قبلا فيه إنجيل وحاكو جيرا هدى هنون بعدها اللغة هنونه هي هو النور نفسين حق يعكامك اللغة عديسه ومصدقا من رومينا وهي الإنجيل لما كتب بين يديه كوه الرئيسيه من التوراة وهدى مرلبا الإنجيل وهنون وموحدة وانوي للمتقين تتكأل لك بقايا أي الوعد إيوانا ساي أول يعكم حكمه أهل الإنجيل إنجيل بك إلا سيئي النصارى إما وحي حكمين أنزل الله إبا ودجيئي فيه في الإنجيل ومن روحان لم يحكم حكم بما وحى أنزل الله إبا ودجيئي إنجيل قد هذا سلوكيات هي أخلاقيات أولئك قوة هم إياك الفاسقون هو الدين في إبا كبحيو وأنزل الله إليك الكتاب هدينو كهذا اللي يهودي النصار أما إنو كهذا اللي لبدو دي كتاب التوراني إنجيل إنك يا قرآن كني واكا وحن أجدونا إنو وافقيا إنك قال تعالى إبا وحيري وأنزلنا وعن دجيني إليك عليك الرسول محمد سيلا أن موسى توريد قد جيني إنسان إنجيل أسيني حال كتاب كتابك قرآن كقيم مقبلا أيان أذيكنا كود جيني بالحق فل إليك أيان كتابك ألا دجيني قلك عدين دجيني كتابك مصدقا وهو قرآن كرميزي لما كتب بين يديه إساك وريس إنجيل يا توريد أيو الله وذي والرميزي من الكتاب وجنسي عشاء كتبتي كوريس ألم أو رميزن يهي حق الموافقة ومحيمنا من إلالين أيو كد دول عليه وهي كتبه كوريس ألم أيو إلالين أيو وإنت إشاقين يكبضا بشيقين حق لخنك فأكم رسول الله حكمي بينهم ومدن لقودر إلى الله بما كلية كل حكمي أنزل الله إبدا جيهي القرآنك ولا تتبع مرنا الراعي أهواءهم وحيالها إمامية المسكحية منك سمية لا توريد أي كل سمية يهودا كل راعي نسارا كل راعي مشرفين كل راعي منافقين كل راعي بشر إليك يا كل راعي وحبب مخلوقة سمية والعلم الشريع وأبيا قانونها اللقومة كعابو شريعها اللقومة كعابو مرنا وعاء الراعي أما حكى الراعي وحكى إلا جاءك كل من الحق القرآن كأه لكل قل الله أركو وبني آدم كاملة جعلنا أويالي ومنكم إذن كاملة شرعة ديني كلغمان ومنهاجا وضعي قادم وقلبي يهود سورات بالله سمعي قلبي النصار إنجيل بالله سمعي إذن قرآن قال لإذن سمعي كل كارهرنا دي عيمالي وقل الله أركو ديني كلغمان إيا وضعي قادم أي الله سمعي قلت الله مبعنا أو لعب شريف إلى بعد وميزة مثل عدو ذي قال سيدو أبوري أي الدين أبود جيي رسولنا أبود لي إلى وركسين ليلو ولو شاء الله حد يبدونه لجعلكم سالوتهم بشر وحيدين كي إلى أمة كوح واحدة منه وقدده على دين واحد أي الذين كي إلى ولكن يبسد أمدوني وحضون اللي يبلوكم إنو إذن جرهبو فيما بعلا إذن كو جرهبايا أتاكم إبا إذن سيئي من الدينيا وقلدي يهود حورات بالله امتحانايا الوحي كييالي قلدي إنجيل تسيئي نصار إنجيل بالله اختبارايا إذن قرآن كريمك يالا إذن كو اختبارايا إن تعاليم تسيئي مال مريسان وفريسان إيا إنكار قل الله أركب كتابك إلا سيئي أيان لغو جرهبايا وحي كييالي إن اللي إيقايا فاستبقوا كلا داريا وصرتاما الخيرات ونقيالك إلى الله إبوين لا إلى غيره أحد كالأول كيدا أيام مرجعكم لا بشدين النقطي جميعا دمانتين فينبئكم إبو حيدين شقايا فيما وحيات كنتم آتين فيه ما قدريسا تختلفون كوائس كدبا مرة وأن يحكم بينهم أول وحي نصمرنا دور المالين رسولك اللي يهدى يهودي كوتي مادو فإن جاءوك فأكون بينهم أو أعلن عنهم هل كان وعلا لقويا إلا حكمه سببته وعاوي حد خلبها دوسا جرين حد باطل وعلن إيسا حقك حكم وأن يحكم حكمي بينهم لعضوضا مما قرآنك أنزل الله إبادة جيي ولا تطبيع الراحم أهواءهم وحيمانية وعذرهم إسكجر أن يفتنوك من الكبليان عن بعض ما كله يكون كاما بلين كرا عن بعض ما شيء بركي إليك بلين أنزل الله إبا ودجيك إليك هذا هل حكم هؤهو دبعين فإن تولوا مركز حكمته وبما أنزل الله في القرآن كحكمته حتى الحكم كالديدان حضاء إذا دباتكه ما فعلم أغو أنما وعكل ما يريد الله يبوح دوني أن يصيبهم إياك أين طماتي أو وريمه ملك الرد لبعض ذنوبهم تنبيالك إيقلان قاركوب وإن كثيرا إنبدا من الناس تتكمد لفاسقون دينه كبعه وقالك إن كثيرا من الناس سدح لي قلبه واتابا يهود حوريت كبه علي نصار إنجيل كبه علي إن كان مسلم كان القرآن كبه علي كل هذا الانتي سببا إن الدين كسقنا هذا الدين إن ير أي الدين أكل ولا تا وهذه يهود ليلة عبد الله بن سلام هي الدبير أي إنجيل توريت هايستي إنجيل هذه ليلة هذانا نجاشي الدبير بعد أبو هايستي قرآن كاتر هذه ليلة هذانا إن ير بهايستا وإن كثيرا إنبدا من الناس ذاتك كاملة لفاسقون كبح دينه يوضن أفا حكم الجاهلية وحيث ويدينوا بهم وحوي بنتي ايبا السودة جيي ايهوفني ايه مصلحة ذا كل اهلي مركا لقى بها امال الدينو وحل دونا يوام عي وحل دونا جاهلية ما قبل الإسلام الله بشرية والجاهلية يقولك أفا حكم الجاهلية جاهلي واطين نري وما قبل الإسلام لغن كي جيري إسلام لماذا كور إن الله حقي سلمرين جيري أدوما أنا أن حقه سلمرين جيري أيوين كاللوو قوسين جيري إسلام في أبا كالسي كالنتي لأروسي جيري المهدسي ونو لحضالي جيري لغن كيو كيف أصور نقضي أفا حكم الجاهلية إسلام كور لغن كي جيري حكم كي سيمي يبغون ذاتك جرين أيان ومن أحسنوا يا سكوان أقبضا من الله أبوين حكما يا أقوان أقبضا قرنقض لقوم داد يوقنون وحقرانا يا موح إلهك قرنقض أقباجرة موح كتاب الله كفي عن باجرة لا وألف لا كن يكو قرمي وأنزلنا وحن تجيني إليك أذيك رسولك الكتاب القرآن الحق الرنبان لتجيني مصدقا إصابة القرآن كرمينا يا لما وحي بين يديه يسألكوا الرئيو من الكتاب محيبا كتاب تجيئها ومهيمنا يسألكوا القرآن كإلالنا عليه كتبتي ولا دنبو قدها قوة إلالنا انت إشتغاني كبا دنبا شابي وحي لنسخين كشد فاعكم فصول الله قرن بينهم تبتل أحضر مما كيكو قرن أنزل الله إبقوا تجيئ في القرآن قرآن كدنيسة ولا تتبع مرنا الراعي أهواءهم إياك أعني أكرون رسول هو الراعي ماي وعلو دليه وإنك إنك نقول علي ولا تتبع الراعي أهواءهم تتكوح إمامية أما هك الراعي جاءك كل من الحق القرآن لكل قول الله أركا جعلنا ويالي ومنكم إذن كاملة شرعة دين يكون أغمان ومنهاجا وضيكوا صعدان ولو شاء الله إبهاتي أوضونا لجعلكم وحيد كيال لها أمة أمد واحدة ميدة ولكن هيا شيء ليبلوكم إبئنوا إذن جربوا أيو دورتي فيما كإذن كجربوا أتاكم إذن سيئي ودينه يولانا فاستبقوا اقترتما الخيرات وناقيالك يالله إبوين هيا مرجعكم لابشدين النغوتي جميعا دمانت فينبئكم الله إذن أبال مرينا يا أو إذن شاك أياكولك إذن شاك أبال مرين يا محاسبي جزا كتن بيسا فينبئكم الله إذن شاك دونا بما وحيات كنتم أهانجرتين فيه ماكا قليهيسا في الدنيا مركا جوكتين تختلفون قوة إسكو دبا مرا إسكو من دافا وانحكم فصول الله حكم بينهم تلك الأحوال يهون يا نصار فرق ماله وعلى وحي كوه ما دولهم وعكوك لبقسا لما قرآنك أنزل الله إبادجي وعك لوركي مجيلو ولا تطبع الراعي أهواءهم وعيهم الملايا أحذرهم إسكا إلالي أن يفتنوك من أيكا بادي أيان عن بعض ما شيقارك كله وركات بدا كله كلمة أيان أنزل الله إبادجي إليك أذيك وكودجي فإن تولوا بما أنزل الله مركات حكمتك كلال أبارك هذه جديا إن كربا كل علي وحق ديني فعلم وحد وقاتا أنما وحك لما يريد الله يبوح دونيا أن يصيبهم إنه إياه ورمه ببعض ذنوبهم يجا قضبك إقالة قاركو بسببته والله ورمو بلاكو ريضا وإن كثيرا انبضا من الناس دكا انتسيب بميتكمدا تفاسقون دينا إليه الكتكبه التوراة إيا إنجيل إيا زبور إيا فرقان إيا قرآن بجيدة أفا حكم الجاهلية جاهلية بقرت ذيمية يبغون دونايان ومن أحد كذا أحسن كون أكبد المجر من الله إبوين حكما قرنقد لقوم يأغون أكبدا يوقنون حق السغنايا والله أعلم.